طيبة وتملي تحب تحل مشاكل الناس وتملي تدل الحيران ولا عمرها بتمل. طباكي يا طباك إيريني أي مشاكل تقابلها وأي ضيقات تنده لإلهها الحي ينجدها وحالا تلاقيه جاي. طباكي يا طباك إيريني من كتر حنانها حبتها وما شفتش زي ما حبتها وبساطة قلبها وطيبتها. طباكي يا طباك إيريني أنا بعتبر إن طماب أمي ما هي حاسة بوجعي وبهمي ياللي انت بضعفي بتهتمي. فرحان علشان بمدح فيكي وهقول وهعيد وما وفيكي مهما قلت شوية عليكي. طباكي يا طباك إيريني ايه الدنيا دي وايه فيها غير علامات انت اشتهتيها وشاركت الرب يسوع بيها. طباكي يا طباك إيريني يا وديعة زي الحمام جواك في عز الضيقة سلام يعجز عن وصفك الكلام. طباكي يا طباك إيريني رميت الكون كله وراكي واخترت تعيشي للي فداكي ومشيت معه فمشي معاكي. يعد العمر أوام ويفوت وانتي مش خايفة أوان الموت نظرك متثبت عالملكوت. طباكي يا طباك إيريني نايمة وملايكته حواليكي صحية وبنفسه بيحميكي وبيبعت أبو سيفين ليكي. طباكي يا طباك إيريني يسوع من كتر ما بيحبك علشان حبيته من قلبك ساكن وياك فليتك. طباكي يا طباك إيريني بالليل انت تنامي في أمان ويسوع لا بينعس ولا بينام طول الوقت عليك سهران. طباكي يا طباك ولا شيء متخبي او خافي خلاكي تقلقي وتخافي مطمنة في الحضن الدافي. طباكي يا طباك إيريني لحن سماوي احنا سمعناه ولما تأملنا في معناه اتعجبنا ومجدنا الله. طباكي يا طباك إيريني سافرت ورحت لفدينا لكن لسه بتعتني بينا أمنا وصحيح بتحبينا. طباكي يا طباك إيريني مديحك حلو ومستحليه يا قلب حنين نرتاح ليه يا حضن دافي نرتاح فيه. طباكي يا طباك إيريني لنا زيك في صفاتك دي ولا حتى واحد في المية من درجاتك الروحية. كان ليا طلب وأمنية طول أيام العمر الجاية يا حبيبة قلبي اطلبي ليا. طباكي يا طباك إيريني